لك ولا دار اللي ربابك صاحبي كامل الزين لجت هبوب الريح منهم بتذكار أعوي عوي سرحان والناس ممسين يا دار وين أحباب سوي ما يسوي المجانين